أسئلة كثيرة جدا في هذا اليوم، نأخذ بعضها، ربما يكون بعضها يضاف إلى أيام قادمة إن شاء الله. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: إذا كانت الإجارة بعد 5 سنوات من العقد لدار معينة، وإذا جاءت المدة وقد الدار انهدمت، فماذا يجب في هذه الحال؟ إذا كانت الدار قد تهدمت قبل أن تبدأ بسكنها فإنها تنفسخ الأجرة، أما لو استخدمتها مثلا سنة أو سنتين من 5 سنوات فيحسب عليك تلك المدة، تحسب عليك تلك المدة ويسقط عنك باقيها، لأن الدار قد تهدمت وزالت، فأصبحت العين التي استأجرتها لتستفيد منها وتنتفع قد تعذر عليك ذلك، فحينئذ إذن لو تهدمت قبل السكن فلا شيء عليك قبل بدء العقد، وإن تهدمت بعد ماذا أن دخلت في الأجرة فيحسب عليك، أو كذلك سيارة تستأجرها ثم قبل أن تبدأ بها تكون احترقت السيارة فلا تطالب بشيء لأن العين لم تسلم لك. يقول الأخ: هل من استأجر بيتا وطلب المالك منه إيجار البيت لمدة سنة مقدمة، هل الدفع هنا واجب أم جائز؟ وهل يلزم المستأجر بذلك أو حتى تتم السنة؟ أولا أيها الإخوة، الأجرة لا يستحقها صاحب البيت إلا بعد استيفاء المدة، هذا هو الأصل، لكن بعض الناس يضع ذلك الشرط ليحافظ على حقه، لأن بعض الذين يستأجرون لا يعطون الناس حقوقه وربما يماطل، إذا انتهت مدته خرج فبحث عنه وربما يسافر وربما لا يجده، فهذا من الشروط، إذا طلب تقديم الأجرة فهذا جائز، يعني يجوز له أن يطلب تقديم الأجرة، لكن لا تجب إلا باستيفاء المنفعة. إذا مكثت في هذه الدار سنة حينئذ تجب عليك الأجرة، بدليل أنك لو أمضيت شهرا ثم تعطلت العين، منفعة العين التي استأجرتها، لا تسلم إلا أجرة شهر واحد. الأخ يقول: ما حكم توزيع مصاحف أو أشرطة محاضرات أو سبح في مجلس العزاء صدقة عن الميت؟ هذا هو خلط شيء بشيء. أولا يعني موضوع العزاء ليس أولا أيها الإخوة، موضوع العزاء من الأصل مختلف فيه، هل العزاء يعني يجتمع الناس، ولا أقصد بذلك الاجتماع البدعي أن يضعون سرادقا ويأتون بإنسان يقرأ وربما تعمل الأعمال غير الطيبة مثل النياحة وغير التي مرت بنا، وأيضا تجد أن بعض الناس يتهافتون على ذلك المكان ويترددون يوما بعد يوم وربما تطول المدة، ويكلف أهل الميت من يصنع له الطعام ويصرفون أموالا كثيرة، هذه أمور لا تنبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن آل جعفر لما أصيب جعفر بن أبي طالب أنهم مشغولون بميتهم وأمر أن يعد لهم الطعام، فليس أهل الميت هم الذين يعدون، هذه ناحية. قضية العزاء، هناك من يرى أن العزاء إنما يتم فقط عند وضع الميت في القبر، فمن يقبله يعزيه أعظم الله أجره، وهناك من يرى أن العزاء وقد جاء فيها أثار أيضا 3 أيام، وليس هذا هو محل السؤال، لكن هنا في هذا المقام ليس محل انشغال، يعني ليس محل توزيع، وهو ذكر أشياء طيبة، يعني كونها توزع في الأماكن مثل المصاحف وأشرطة المحاضرات، المحاضرات التي فيها الخير، أما السبح ففيها كلام، يعني قضية السبح فيها كلام، هل هي بدعة أو غير بدعة، فينبغي أن تؤخذ من ذلك حتى يتجنب مواضع الخلاف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح بميامنه، وما كانت توضع له سبحة في خيط ويسبح بها، وإنما كان بميامنه، ولكن موضع العزاء يأتي الإنسان ويسلم ولا يجلس ولا يثقل على الناس، وليس مكانا للتوزيع، فهو له أن يقف بعيد، فإذا بدأ الناس بالخروج له أن يناولهم مثل تلك الأشياء. الأخ يقول: بعض أصحاب السيارات الأجرة يطالب بالأجرة قبل أن يوصلك إلى المكان المتفق عليه، فهل يعطى المبلغ أم لا؟ هذا راجع إليك، أنت إذا وقفته وقال أعطني مقدما ورضيت فهذا جائز، وإن لم ترضى فابحث عن غيره. إذن كل ذا يجوز تقديم الأجرة، ولكنها لا تجب إلا باستيفاء المنفعة، لو لم يصلك فعليه أن يرد الأجرة عليك. الأخ يقول: ما حكم البيع على التصريف، ما حكم البيع على التصريف كما يحصل الآن مع البقالات أو غيرها؟ يحضر مندوب الشركة ويضع بضاعة في البقالة فما يبلغ منه، هذا أمر جائز لأنه وكالة، يعني يأتيك مثلا بنوع من الألبان أو الصحف أو غيره فيقول بع هذه الأشياء ويعطيك نسبة على الربح، وما بقي بعد ذلك يعني لم يصرف يأخذه، هذا جائز لأنه وضعك بمنزلة الوكيل وأعطاك قدرا من الربح. وتعلمون الوكيل كما مر بنا ودرسنا كتاب الوكالة، هناك وكالة بلا شيء، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله وكان يقدر لهم شيئا فهذه لها مقابل، وهناك وكالة لا يؤخذ عليها، فيجوز أن يأخذ الوكيل ويجوز أن لا يأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية ماذا في تزويج أم حبيبة، وكذلك أبا رافع في ميمونة، وأيضا وكل عروة ماذا ابن الجعد في شراء شاة له فاشترى شاتين إلى آخر ذلك كما جاء في الحديث، فهذا جائز. فهنا يعتبر هذا صاحب المقالة بمنزلة وكيل له، يبيع تلك السلع ويعطيه قدرا من الربح نسبة معينة 10% أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك ما يتبقى من الأمور الكاسدة يأخذها، لأنها لو بقيت عند صاحب البقالة ربما يخسر ويتضرر، وهذا من باب تشجيع أصحاب المحلات على ذلك. الأخ يقول: شخص أذنب ذنوبا كثيرة وتاب إلى الله عز وجل، هل يدخل الجنة بدون حساب؟ لا أحد يا أخي يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة، لا أحد يستطيع أن يحكم على فلان بأنه من أهل النار مهما تعددت ذنوبه، ولا يقطع ماذا لأحد بأنه من أهل الجنة مهما عمل أعمالا صالحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمهما عملت من الأعمال فأنت تحت مشيئة الله، ولكن معلوم بأن الله سبحانه وتعالى يجازي المحسنين بإحسانهم ويثيبهم على ذلك، لكن ربما يرى الإنسان أنه تاب من عمل، وربما يعمل بعض الأعمال التي يراها ماذا أنها صغيرة ويقع فيها كثير من الناس كالرية مثلا. ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشرك الخفي قال: أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات السوداء في ظلمة الليل، وحذر من الربا عليه الصلاة والسلام، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة. لكن كما قال أهل العلم صاحب الطحاوية: ولا نقطع بمعين معينا بجنة ولا نار، لا يستطيع أحدا إلا ما جاء عن رسول الله. فأولئك الذين شاهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ماذا العشر المبشرين بالجنة، وأيضا ذاك الذي شهد أهله بعد معكاشة عندما قال الرسول: أنا منهم؟ قال: وأنت منهم؟ فجأة آخر قال: سبقك بها عكاشة. لكن معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سددوا وقاربوا، فالإنسان يعمل الأعمال الصالحة، والله سبحانه وتعالى قد وعد: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإذا كان الإنسان من أهل التقى والصلاح فالله تعالى لا يخلف وعده: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لكن لا يمكن أن يأتي إنسان فيحكم لك بأنك من أهل الجنة أو من أهل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بشارته لما مرت جنازة هو جالس بنفر من أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم جاءت جنازة أخرى فذكروها بشر فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، مرة الأولى فقلت وجبت، والثانية وذكروا الحديث أثني عليه إلى آخره، قال: ذكرتم الأول بخير فوجبت. صلى الله عليه وسلم.